المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة وهي الليلة الثانية في درسنا في شرح متن إيساغوجي في علم المنطق. وقبل أن نكمل سنختصر الليلة، ليست كالبارحة أو الليلتين القادمتين، لأجل درس الشيخ فهد القحطاني، طلبوني طلابه هم كثر في هذا الدرس ويريدون الحضور عنده هذه الليلة بعد العشاء، لذلك سنختصر. وبعد العشاء إن شاء الله إن كان فيه عشر دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله تعالى. أمس أخذنا في القول الشارح الحد التام والحد الناقص، وقلنا أن الحد يركز على الماهية، على الحقيقة، حقيقة الشيء. عندما تريد أن تعرف المسجد تعرف حقيقة المسجد، عندما تريد أن تعرف مثلا خلنا نقول العلم تعرف حقيقة، تأتي بحقيقة العلم، يعني المتعلق بالماهية ولا ينفك عنها بأي حال من الأحوال. أما الرسم وهو الذي في درسنا اليوم، فالرسم التام، قبل أن نكمل أمس أخذنا الجنس والنوع والفصل، وهذا خاص بالتعريف ليش؟ الحقيقي، صح ولا لا؟ أو الحد، خاص بالحد. ثم بعد ذلك نترك الفصل ونروح لليش؟ للخاصة والعرض العام. نعدها هذه الخمس، أو نعدها 1 2 3 4 5. هذه الخمس اسمها، اكتبوها معي، هذه الخمس اللي أخذناها أمس البارحة، الخمس هذه اسمها، بعد ما تكتبونها بعطيكم اسمها. خلاص، اسمها الكليات الخمس. اسمها ماذا؟ الكليات الخمس، اللي ينبني عليها التصور، ينبني عليها التعريف، فيسمونها ماذا؟ الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وشغلنا البارحة كان على هذه حتى اتضحت بإذن الله عز وجل. يسميها المناطق الكليات ليش؟ الخمس. هذا باللغة العربية، وباللغة اليونانية، لأن المنطق هو المنطق اليوناني، يسمونها ماذا؟ اللي يعرف يرفع يده، يسمونها ايش؟ إيساغوجي. يسمونها إيساغوجي بهذا الشكل، أظن في همزة الظاهر، إيساغوجي. يسمونها إيساغوجي. عرفتوا منين جانا تسمية ال منين جاتنا تسمية الكتاب أو نعم هذا المتن؟ جاءت من هذه الكليات الخمس، واسمها إيساغوجي. وضحت المسألة؟ خلاص عرفتم منين جاءت؟ بعد ما درسناها اتضحت لنا ماذا يقصد المؤلف عندما سمى متنه بهذا الاسم، وهو اسم يوناني. وكان كان كان كان يذكرون أن الكليات الخمس هي سبب التسمية، وبعضهم يقول لا، إنما أحد التلاميذ اسمه إيساغوجي، ما علينا، لكن هذه التسمية في الغالب أن المقصود بها الكليات ليش؟ الخمس. خلاص وضحت هذه، ما عاد بعيد عليها. الحد، الجنس، النوع، الفصل، هذا يتعلق بالحدود، والجنس والنوع مع الخاصة، الجنس مع النوع مع العرض العام، تعتبر ايش؟ رسم. تعتبر ايش؟ رسم. الآن نبغى نتحدث عن الرسم. خلاص، الرسم قلت لكم الحد يتعلق بذاتيات المحدود، أي المعرف. نقول الحد يتعلق بذاتيات المحدود، حقيقة المحدود في ذاته، خلاص. وهذه صعبة جدا، ولا أظن أنها تنطبق يعني كثيرا، أن لم تكن لا تنطبق مطلقا، خلاص. النوع الثاني الرسم. الرسم هو الموجود في كتب الفقه، موجود في كتب العقيدة، عندما يريدون أن يعرفوا فهم يعرفون بثلاثة أشياء. نعم، إما يعرفون بالآثار، هي خواص أو عرض عام، لكن الآثار أو الأحكام أو اللوازم، لوازم خارجية، لكن كلها تؤدي نفس ليش الفكرة. وستأتينا أمثلة على بالذات على الآثار والأحكام، وتتضح لكم ما كيف يكون الرسم. الرسم لا يتكلم إلا عن صفات المحدود. طيب إيش الفرق بين الحد والرسم؟ الفصل في الحد أو الحد يعني يبين الذات المحدود، لكن الرسم ما يبين ذات المحدود، إنما يميز المحدود عن غيره أو المعرف عن غيره. فلذلك هذا محدد وهذا إيش؟ مميز فقط. طيب انتهينا، ستتضح لكم الكلمات هذه بعد شوي إن شاء الله تعالى. نبدأ في الرسم. الرسم يا أحبة نوعان، الرسم ينقسم إلى قسمين، رسم تام قولوا أنتم ورسم ناقص. الرسم التام يعطي الجنس زائد الخاصة، آسف، الرسم التام الجنس القريب زائد ليش الخاصة، الجنس القريب زائد الخاصة، هذا الرسم التام. تفضل يا شيخ. سيارة ايش؟ كراسيدة بيضاء. اللي له سيارة كراسيدة بيضاء يطلعها. موديل كم تعرف موديلها؟ 96. أحد منكم عنده كراسيدة بيضاء يطلعها. طيب إذن عندنا الجنس القريب زائد ليش زائد الخاصة. نأخذ مثال، أمس ودي تشوفون جنس الأجناس ونوع الأنواع، شفتوا أمس اللي سويتها لكم زي على شكل شجرة، ارجعوا لها. الآن نبغى نعرف الإنسان على أنه رسم تام، فنقول الإنسان أقرب جنس من الإنسان الشوة حيوان، صح ولا لا؟ طيب الخاصة نقول مثلا ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان كاتب بالقوة طبعا، خلاص، أو كاتب بالفعل، فالإنسان حيوان خلينا نضيفها، أو حيوان كاتب، خلاص. إذن الإنسان هنا أول شيء أعرف بالأشمل ثم أبدأ أخصص، فخصصته بشيء يخصه من دون المخلوقات، وهو كونه إيش؟ ضاحكا، أو كونه كاتبا، خلاص انتهينا من هذه، واضحة؟ هذا الجنس القريب والخاصة. طيب نبغى الآن نشوف شو الرسم الناقص. أكيد أن الباقي بعد هذه يعتبر رسم ناقص، خلاص، يعتبر. دائما أنسى الجوال لا أسكره. الرسم ناقص، قولوا أنتوا أعطوني أمثلة، أعطوني، تروها أربعة، أمس الحد الناقص ثلاثة، إحنا اليوم الرسم الناقص أربعة، تتضح لكم إن شاء الله. أولا الجنس البعيد زائد الخاصة، الثاني هنا. أيوة الثاني. أيوة ناصر. لا خل هذه آخر، هي الرابعة ودي أخرها شوي خلاص، بس أعطوني الثانية. أيوة الخاصة فقط. الثالثة عكس الأول، الخاصة زائد الجنس البعيد، الجنس القريب آسف، عكس عكس عكس التام، عكس الرسم التام. خلاص الرابع اللي قلت أنت جنس قريب مع العرض العام، جنس قريب زائد العرض العام. إن عندي أنا جنس ونوع، الفصل ما له دخل، خاصة جنس ونوع وعرض عام، هذه كلها داخلة في الرسم. فإما أن يكون جنس بعيد وخاصة، أو خاصة فقط، أو عكس الرسم التام، أو جنس قريب مع العرض العام. فنبدأ الآن في الجنس البعيد زائد الخاصة في الإنسان. أبغى واحد من اللي خلف التكايات يجاوب، فكروا. جنس بعيد، هذا جنس قريب، عندكم الرسمة الشجرة تقدر تخرج منها الجنس البعيد. يلا يا إخوان غيره. ها أيوة أنت. ها الإنسان الإنسان نامي كاتب. يا سلام. الثانية كاتب فقط، الإنسان كاتب فقط، سواء قلنا بالقوة أو بالفعل. نعم يا شيخ. ها كيف الإنسان هو النوع، الإنسان كاتب زي كذا. طيب عكس الرسم التام، الإنسان كاتب حيوان أو ضاحك حيوان. الإنسان عشان كاتبنا كاتب نكمل عليها كاتب حيوان. العرض العام جنس قريب مع عرض عام. ها أيوة أنت. الإنسان حيوان ماشي. صورت 90 نسخة وظاهر العدد قليل يعني ما هو كثير، بس ما هي مشكلة. خلصت وخلاص. ممنوع فتح المذكرة والقراءة فيها، كل واحد يحل لوحده، لكم 10 دقائق فقط، الأسئلة سهلة جدا. نعم بنساعدكم في أعمال السنة، وزع كذا وكذا، خذ وانت جالس يا شيخ، وزع كذا وكذا. طيب يا مشايخ يكفي يكفي، الآن أنت اللي تصحح لنفسك، الآن أنت الذي تصحح لنفسك، أنا أبغاك أنت اللي تقيس نفسك. نأخذ السؤال الأول، أقسام الألفاظ من حيث الدلالة. قلنا بيّن الدلالة مطابقة وتضمن التزام الأمثلة التالية. المدرسة تطلق على مبنى المدرسة، شو يعتبر مطابقة؟ طيب المسجد عندما نقول نريد أن نتكلم على، قلنا ننظر في المحراب ونقول هذا مسجد، تضمن تضمن إيه جزئي. راعي الغنم بالنسبة للغنم التزام. عدد زوجي يقسم يقبل قسمة على 4 على 2 آسف التزام. طيب جيد خلاص انتهينا. ايش علاقته في الغنم يا شيخ؟ مع اذا الغنم يلزم وجود الغنم، يلزم منه وجود الغنم والا يرعى ماذا؟ لكنه مركب، مركب مؤلف. لا ليست الغنم جزء من معنى راعي الغنم. لا ليست جزء، الجزء لابد أن يكون جزء من في حقيقة الشيء. البيت مطابقة، البيت كامل مبنى كله. طيب التضمن إذا أطلق على إيش؟ مجلس، غرفة، سقف، باب، التزام. المجلس هذا تضمن، كونه سكن، كونه إيش؟ سكن. جيد. سقف إيش؟ يلزم من وجود البيت؟ لا، السقف جزء من البيت. ها؟ الالتزام لابد يكون خارجي، ما هو ضمن المسمى. فهمتني؟ الخناء ما هو لازم. في بيوت بدون حوش، صح ولا لا؟ في بيوت بدون حوش. ها؟ الكهرباء قد توجد بيوت بدون كهرباء، كان الماء ممكن، لكن أفضل شيء السكن. الأسرة ممكن، سكنوا العزابية عبد الله. ضمن المجلس، ضمن البيت، ما هو التزام. ها؟ باني للبيت، باني البيت، صح. البيت أفضل ما جاء، أفضل شيء هو الالتزام. هذه النقطة، أن البيت له باني، ما جاء من فراغ، هذا أحسن شيء. نعم. طيب الأقسام، الألفاظ من حيث التركيب والإفراد. هذه ثلاثة ألفاظ مفردة، نبغى الجهة هذه من الكاميرا وكذا. أنت آسف، فرق بين المطابقة والتضمن والالتزام، هذه في التعريف. صار لا في التعريف. طيب خلونا نمشي شوية عشان الوقت. هذه ثلاثة ألفاظ مفردة. ها ها، زيد إنسان. ها؟ أي نعم، بحر، حيوان، إلى آخره. طيب اذكر لفظين كليين مع البيان. لفظ كلي، طبعا اللفظ الكلي دائما ذهني، تروا أنت إنسان، حيوان، جسم، أي شيء. طيب هات ألفاظ، ثلاثة ألفاظ مركبة. رامي الحجارة، هذا نعم. ها، لاعب الكرة، ساعي البريد، ممتازة. لفظين جزئين مع البيان. ها، عين، ما هو جزئي، هذاك جزء، هذا جزئي، زي زيد وعمر وبكر، صح ولا لا؟ طيب الكلية، مثل على الكلية والجزئية، نبغى واحد يجاوب هذه. أيوة أنت، إيه عبد الله. ها، المشركين مثلا، اقتلوا المشركين، في عامة في كل مشرك، فهذه كلية. ولا والجزئية مثلا، اقتلوا زيد المشرك، زيد المشرك. الكلي والجزئي، صوم ورمضان، جيد. الكل والجزء، أيوة. ها، كرسي ومسامير الكرسي وجلد الكرسي وخشبة. صل بين الجمل التالية، كل واحد يختار واحدة. أول شيء نبدأ بالجنس، من يجاوب من الجهة ذيك؟ الجنس إيش قلتوا فيه؟ ها؟ نعم؟ السمك، السمك، لا ما هو جنس هذا، هذا نوع. ها؟ النبات بالنسبة للشعير، والجسم بالنسبة للحيوان، صح. اختار واحدة منها والثنتين. طيب نوع، أيوة أنت، السمك، السمك. خاصة، الرسام، الإنسان. طيب جيد. والظل الفرس، من قال الظل الفرس؟ صح. عرض عام، خاصة خلصنا منها، عرض عام، الظل الفرس، صح، عرض عام، هذه العرض العام، الظل الفرس، هذا العرض العام. أيوة يا شيخ، الساعي الإنسان، عرض عام. الهيموغلوبين والخلية الحيوانية تدخل في الفصل، هذه تدخل في الفصل، هذه في الفصل. والزئير للأسد، هذه تدخل في الفصل. نعم. طيب الليمون نبات حامض، أبغى واحد يوزعها. أيوة يا أسد، الليمون نوع، خذ الجملة لا تأخذ والجنس نبات والفصل حامض. الليمون نوع، الجنس نبات، الفصل حامض. اللي هذا يعدل، اللي يخطأ يعدل. ها حامض عرض عام، بس هذاك حامض حلو يمكن يدخل في العرض العام. صح، حامض يدخل في العرض العام. يا أخي خربت علينا، كان عرض عام يا شيخ، لأنه يدخل في حوامض أخرى، الماء الحوامض ليست واحدة فيدخل في العرض العام. التلفزيون جهاز مرئي. أنت تلفزيون إيش نوع؟ جهاز جنس، يدخل فيه أنواع كثير. مرئي فصل عرض عام، عرض عام. الحمار حيوان ناهق. أي منصور ايوه وناهق فصل، احسنت. طيب اللفظ كلام يخرج من الفم. شو لا لا لا خاص فصل غنم. اللفظ كلام يخرج من الفم. ها اللفظ ها جنس. الكلام لا اللفظ نوع، وكلام جنس يخرج من الفم عرض عام. الاذان هو النداء الى الصلاه. شيله هو هذه ما لا دخل. الأذان النداء إلى الصلاة. ها النداء جنس، إلى الصلاة خاصة. فرق بين العرض الملازم اللازم والمفارق. فرق بين العرض اللازم والمفارق. ها حمرة الخجل مفارق صح. صفرة الوجل مفارق. الشيب والشباب. ها الشيب لازم بعدين يعني. ها الشيب لازم. طب انت ما انت شايب، انت لا تحسب بي انا صح ولا لا؟ وقد يموت الانسان قبل ان يشيب زي معاذ. عمر طويل بتشيب، فاحسن لك من ذا الحين. مفارقه. الكاتب بالقوة لازم، والضارب بالفعل مفارق. طيب زكاة الفطر هذا نوع. صدقة جنس. طيب تجب بالفطر من رمضان هذه خاصة. الطواف الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية بلا فصل كثير. أبغى واحد يجاوبها، أنت على الكرسي. الدوران جنس، الطواف نوع. نعم تفضل كمل. وبقية التعريف ماذا؟ تعتبر عرض عام؟ عرض عام اي صح عرض عام. طيب الهبة تملك العين بلا عوض. نعم حول الكعبة، حول الكعبة يمكن تجعلها خاصة لكن الباقي لا. طيب الهبة تمليك العين بلا عوض. ها تمليك جنس صح ولا لا؟ تمليك العين بلا عوض اي نعم عرض عام. الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. الكلام جنس والمحتمل للصدق والكذب خاصة، خاصة. الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. الاعتقاد جنس والباقي خاصة. الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية. أخذ مال إيش يعتبر؟ جنس والباقي عرض، عرض عام، عرض عام. طيب عدلتوها خلاص. طيب نقرأ يا مشايخ الكلام اللي درسناه اليوم. قال صفحة اثنين، أنا صفحة اثنين السطر الثالث. والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان. شفتوا هذيك اللي هناك الرسم التام خلاص. طيب نبغى الرسم الناقص. والرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات. على كل حال الرسم الناقص احنا لما نظرنا في منطوق هذا الكلام اخذنا بمفهومه 1 2 3، لكن يضاف عليه الرابع. فيقول عندكم في الكتاب والرسم الناقص والذي يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع. إيش قال عندك فوقها؟ وهو الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، مع أن في كل واحدة إيش يمكن يدخل معها غيره. وضحت؟ فكونه ماشي على قدميه يمكن يدخل مع غيره، كونه عريض الأظفار يدخل مع غيره، بادي البشرة يمكن يدخل مع غيره، مستقيم يمكن، ضحاك بالطبع ممكن، لكن مجموعة لا تكون إلا في الإنسان. واضح الآن؟ زي ما أخذنا في تعريف الغصب. طيب واحد يمسح السبورة. اكتبوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كلها الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خلاص قلت لكم في الرسم أن الرسم يتعلق بالآثار والأحكام وليش واللوازم، أما أن يتعلق بالذاتيات فلا، هذا الحد. خلونا نطبق الواجب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تعريف مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء، هذا تعريف الواجب عندهم، صح ولا لا؟ هل هذا بيان حقيقة الواجب ولا بيان حكم الواجب؟ حكم الواجب، عرفتوا الآن؟ إذن تقدرون تسجلون. أنا إيش كتبته آخر شيء؟ أن الرسم يكون في الآثار والأحكام واللوازم. نأخذ طبعاً اللوازم حتى تكون شرعية لا بأس يعني. فمثلاً في الأحكام، ها قولوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح ولا لا؟ هنا يعرف الواجب بحكمه، هذا ايش يسمى؟ رسم. عرفتوا ايش الرسم؟ وقد يعرفه باللوازم، مثلا اللوازم اللي هو تعريف الغصب عندكم، صح ولا لا؟ او تعريف السرقة. خلني اعرف لكم السرقة على السبورة. اخذ المال المحترم البالغ نصابا من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار، صح ولا لا؟ هذا تعريف الإيش؟ تعريف السرقة. هذا تعريف السرقة، انظروا فيه جيدا. هذه شروط السرقة، هذه شروط السرقة. فعرف السرقة بلوازمها بشروطها، وضحت الفكرة؟ التعريف بالآثار أنا ما نسيت، يمكن تذكروني تعريف بالآثار، يمكن واحد منكم يفتح الله عليه ويذكرنا. أنا أبغى مثال على التعريف بالآثار بالنتائج المبنية عليه. يمكن نعرف الضرورات، يمكن نعرف التحسينات، يمكن يكون الضرورات والتحسينات. أظن الضرورات هي تنفع هنا. إيش تعريف الضرورة؟ ما لو أنه فقدها لهلك. أنا نسيت تعريف الشاطبي، لكن هذا تعريف الشاطبي قريب من هذا، أن الآثار ما نقول الضرورة ما لو فقدها هلك، فأتينا بأثرها بأثر الضرورة وليس تعريف الضرورة. الحاجة ما لو فقدها لتضرر لكن بدون أن يهلك. إيش الثالثة؟ التحسين المبني على المكارم الأخلاق، هذه لا تدخل في في في في اللوازم، فيمكن أن تكون بهذا الشكل. هذه كلها الرسم، إما تعريف بالآثار أو باللوازم أو بالأحكام، وكلها داخلة في التعريف الرسمي. ولذلك غالب تعريفات الفقه إن لم تكن كل تعريفات الفقه تعريفات رسمية لا تخرج عن هذه التي أمامكم. ها؟ مثلا الحسد تمني، لا هذا فعل، ليس أثر، هذا أثر، أثر جاي بعدين، جاي ثمرة، ثمرة بعدين. لكن الحسد هذا فعل الحاسد، شرح لنا فعل الحاسد، خلاص. طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر، موضوع آخر، وهو في عندي ست. الآن نبدأ في القضايا، نبدأ في القضايا. قال القضية ثم بدأ يتكلم عنها. البارحة قلت لكم ماذا؟ قلت لكم أن المنطق يمر بثلاث مراحل: التصور، ثم من التصور مجموعة تصورات تعطي التصديق، ثم مجموعة تصديقات تعطي القياس. الحمد لله انتهينا من التصور، ونبدأ الآن في التصديق. نبدأ الآن نشبك الكلمات، نجعل بينها نسب. تذكرون البارحة قلت لكم عندي، جبت لكم مثال، قلت خالد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، وطلعت بنتيجة وشية ان خالد ناجح، لاني شطبت هذه مع هذه. طيب فرحت ادرس التصور، درسنا كيف تعرف التصور، كيف تصل الى التصور. تصل التصور عن طريق التعريف، سواء بالحد او الرسم، تكلمنا وضعنا قواعده وانتهينا منه. الان نبغى ندرس النسبه الموجوده بين هذا وهذا، وصورها، صور هذه، هذه اسمها كلها لها ثلاث اسماء، يسمونها تصور، ويسمونها قضيه، ويسمونها ويسمونها خبر. لا هي مقدمة بناء على القياس، أما كذا لا. فنبدأ ندرس هذه القضية، قضية أننا قلنا خالد ناجح، أخبرنا، شوفوا، أخبرنا أن خالدا ناجح، وأخبرنا أن كل مجتهد، آسف، أخبرنا أن خالدا مجتهد، وأخبرنا أن كل مجتهد ناجح، فهذا خبر، نخبر، خلاص. هذا اسمه خبر، واسمها قضية، وستعرفون ليش قضية، واسمها أيضا، آسف، تصديق، أنا غلطت، تصديق وليس التصور، التصور هذا هو، خلاص. فالتصديق له ثلاثة أسماء: تصديق، وقضية، وإيش، وخبر. فيه ستة مصطلحات لازم نفهمها ثم نقرأ، سترونها سهلة جدا عندما نقرأ، بس لازم نستوعب الست المصطلحات، وهذا العلم يقوم على المصطلح، إذا ضبطت المصطلح هان الباقي. هذه مشكلة العلم هذا. فين القلم الأزرق؟ أيوة شيخ. في عندي ست كلمات تهمنا في باب القضية. الآن أبغى أناقش خالد مجتهد، كل مجتهد ناجح، واحدة من القضيات، القضيتين، هذه قضية خالد مجتهد مثلا. فعندي ست كلمات لابد أننا نعرفها. الكلمة الأولى سالبة، الكلمة الثانية موجبة، الكلمة الثالثة كلية، الكلمة الرابعة جزئية، الكلمة الخامسة مسورة، الكلمة السادسة مهملة. هذه مصطلحات في بابنا هذا الذي ندرسه الآن. إذا ضبطنا المصطلحات الست هذه اقرأوا وتفهمون على طول بإذن الله، ما يصير أي صعوبة. فنأخذ أول شيء السالبة. دائما تجد في كتب الأصوليين، كتب العقيدة، بالذات كتب العقيدة يكثرون في قضية السلب، فتجد يقول الصفات السلبية والسلب والإيجاب، إيش القصة؟ السالبة يعني النفي، السالبة يعني النفي، والموجبة الإثبات. عرفت إيش السالبة؟ النفي، لا، ليس، لم يكن، إلى آخره. الموجب الإثبات، زي هذه، هذه إثبات وهذه إثبات. فلو قلنا ليس كل مجتهد ناجح، إيش تكون؟ سالبة. وإذا قلنا كل مجتهد ناجح، تكون موجبة. خلاص وضحت؟ فهذه كلها موجبة زي ما أنتم شايفين. طيب كلية يكون أمامها كلمة كل، وإذا هي سالبة لا شيء. إن كانت موجبة قلنا كل، وإذا كانت سالبة نقول لا شيء. خلاص احفظوا الكلمات هذه اللي أنا قاعد أقولها، لأن لو قرأت الكلام بتقول يا أخي شو يقول هذا، تفهم هذه الستة مصطلحات تفك معك تصبح سهلة. جزئية مثل بعض، فمثلا نقول خالد مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، هذه جزئية عرفتوا الآن، مثل كلمة بعض. مسورة، هنا انظر هذه خالد قدامها شيء مهملة، مجتهد قدامها شيء مهملة، ناجح قدامها شيء مهملة، مجتهد قدامها شيء، كلمة إيش؟ كل مسورة، يعني كأنها تحيط بكلمة مجتهد، كأنها سور على كلمة إيش؟ مجتهد. عرفتوا؟ فكلمة كل مجتهد، بعض المجتهدين، لا شيء من الناس، لا شيء من المجتهدين، هذه كلها تسوير. فأي شيء يجعل قبل الكلمة يسمى تسوير. فهمتوا الآن؟ زي بعض، زي ليس بعض، زي كل، زي لا شيء، أي كلمة تجعل أمام مجتهد هذه فتسمى ماذا؟ مسورة. عرفتوا الآن؟ هذه الست اللي أشغلنا بها طول الصفحة، الآن بنمثل بس الآن اتضحت لك الصورة. إذا قال سالبة عندك في الصفحة هذه إلى نهاية الكتاب فتعرف أنها نفي، خلاص. إذا قال موجبة فتعرف أنها أثبت. إذا قال كلية كل، إذا أراد أن ينفي لا شيء. جزئية بعض، إذا أراد أن ينفي ليس بعض، خلاص. مسورة قدامها كلمة، خلاص قدام المعلومة المطلوبة كلمة. مهملة ما قدامها شيء، زي ما أنتم شايفين هنا، هذه مهملة هذه مهملة هذه مهملة، لكن هذه مسورة. نعم، لا أمامها كلمة كل، الكلية بعد شوي بتتضح لك الصورة أكثر. أنا أعطيك مصطلحات منثورة في الرياضيات يسمونها عندكم المعطيات، ما لها علاقة كذا، منثورة كذا، بعدين اللبقة بعد تطلع معك على اللي تبغى أنت. خلاص شو الصبورة، الله كذا تأخرنا. يلا يا شيخ الساعة شو بالك، هنا فن يا أبو، ما هو بزينا هالمعزب. طيب نعم تفضل. خالد مجتهد، خالد مجتهد، احتمال أني صادق يوم قلته أن خالد مجتهد، صح ولا لا؟ احتمال كذب. هذه قضية، هذه مجموع قضية، بعد ما درسنا التصور الآن ندرس التصديق، في نسبة بين خالد والاجتهاد، فهل خالد مجتهد؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، هذه اسمها قضية. خلونا نشوف ايش قال في الكتاب. قال والقضية يصح قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، واضحة، فيحتمل الصدق والكذب، ويسمى عندنا الخبر والإيش والتصديق. طبعا اختار التصديق نوع من التفاؤل فقط. قال وهي إما حملية كقولنا زيد كاتب، وإما شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنار موجود، وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. هذه القضية، قضية مركبة من خبر خبر، فهذه القضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القضية ثلاثة أقسام، أكبرها وأفضلها حملية، وأنا بصراحة لا أخفيكم ودي أن المؤلف يوم ألف ما جاب الشرطين المتصلة المنفصلة، أشغلنا بها والفائدة قليلة، والأصل اللي هو الحملية، وثم أن الشرطية المتصلة المنفصلة ترجع للحملية. حملية وشرطية متصلة وشرطية، ها أو أحسن نحن شو نقول، لحظة حملية وإيش؟ وشرطية. طيب نبغى نقسم الشرطية متصلة وإيش؟ ومنفصلة. نأخذ علينا أمثلة، أعطونا إشكال في الكتاب عندكم. قال: وهي إما حملية مثل قولنا زيد كاتب، زيد كاتب، هذا مبتدأ وهذا إيش؟ خبر، صح ولا لا؟ هذا مبتدأ هذا خبر، بس خلاص. زيد كاتب، خالد مجتهد، العالم متغير، البر مطعوم، خذ إلى آخره، الخمر مسكر، خلاص إلى آخره. وهذه الطريقة هي أجود من الطريقة الثانية وأسهل، أسهل على الطلاب. الشرطية المتصلة إيش قال؟ إن كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة فالنهار، بقسمها ترى بقسمها عشان الصفحة موجود، صح ولا لا؟ خلاص. طيب المنفصلة إيش قال عندك؟ العدد إما زوج أو فرد. انظروا معي في الشرطية المتصلة، أتى بحرف الشرط إن، شفتوها؟ أتى بحرف الشرط فسميه الشرطية. هذه فيها تعاند، هذه بناخذها بعدين إن شاء الله. طيب نبغى ندرس الآن، نعنون لكل واحدة. في النحو في كلمة زيد كاتب، في النحو في كلمة زيد كاتب يسمون هذا إيش؟ مبتدأ وهذا خبر. في علم المنطق يسمون هذا موضوع وهذا محمول. شو تسموه؟ يسمون هذا موضوع ويسمون ذاك محمول. ليش سموا هذا موضوع؟ لأني أنا أتحدث عن زيد، موضوعي الذي أتحدث عنه من هو؟ زيد، فهو موضوعي، وقد حكمت عليه أنه كاتب. وضحت؟ إذن هذا الموضوع اللي أتحدث عنه وهذا الحكم عليه، فأنا أقول هذا زيد هذا موضوع حديثي والحكم عليه بأنه كاتب، فسمي فحمل هذا على هذا، فهذا الموضوع الذي يتحدث فيه وهذا الحكم الذي يحمل عليه، ولذلك النسبة اللي بينها نسبة بين موضوع ومحمول. عرفتوا؟ أتيت بالموضوع والحكم عليه. مثل هذه، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا مفروض نسميه محمول، بس والله ما شكل موضوع، آسف ما شكل موضوع، كلام طويل الآن جعل شرط. قالوا لا، هذا من يقول مقدم، وهذا تالي، وهذا مقدم، وهذا تالي، خلاص. عرفتوا ليه ما يقدر يقول موضوع محمول؟ لأن فيها إن كان وإن كان، فقال هذا مقدم، هذا أول وهذا ثاني، هذا أول وثاني، قال مقدم وتالي. عرفتوا الآن؟ عرفتوا وش الموضوع وش المحمول؟ محمول الحكم. الخمر مسكر، حكمت على الخمر انه ايش؟ طيب خالد مجتهد، ايش خالد؟ خالد مجتهد، خالد موضوع ومجتهد محمول، خلاص. طيب نقرأ، تابعوا معي. قال: وهي اما حملية كقولنا زيد كاتب، انا الان اقرأ واطالع في السبورة، واما شرطية متصلة كقولنا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو منفصلة، وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. نرجع ثاني مرة هنا، تعالوا هنا. والجزء الأول من الحملية يسمى موضوع، هذا لأن الكلام كله عليه. طيب والثاني محمولا، لقيتوها؟ والجزء الأول من الشرطية هذا كله يسمى مقدما، والثاني تاليا، خلاص. هذا السؤال في هذه ولا سهلة؟ سهلة. سجلتوها؟ ها باقي ما عليه ويزخر، كان زي شاي البارحة. كلها طيب. الآن الأخ خالد بيقرأ، ما أدري بتسمعونه ولا لا، عاد تدرون أعطيه الجهاز في ثاني، هاته شوفوا شغال. أيوه كويس. الآن بيقرأ، بتسمعون وأنا بسجل على السبورة، اقرب شويش وأنا أسجل على السبورة، ما حد يسجل. إذا انتهتوا يا تصورونها بالهذا يا تكتبونها بأيديكم. نعم لا من قولي الآن. وإيش قال؟ جزاك الله خير. والقضية الحملية، الآن القضية أنا بأخذ الحملية، خلاص الحملية قسمها إلى قسمين، ها إما موجبة. أيوة يا شيخ، أنت فينك يا شيخ؟ والقضية ما موجبة كقولنا زين، صح مضبوط، إما موجبة خلاص كقولنا زيد كاتب، بعد شوي بنعود لها. كمل. إما سالبة، شفتوها خلاص، لا أحد يكتب بعدين، اكتبوا كقولنا زيد ليس بكاتب، زيد ليس بكاتب. كل واحدة منهما إما مخصوصة كما ذكرنا، إما مخصوصة. غير القلم. إما مخصوصة وإما كلية مسورة. كلية مسورة، أيوة. وإما جزئية مسورة. وإما جزئية مسورة، ها إيش رأيك نكتب مسورة، نقسمها كلية وجزئية، كويس كذا؟ لا أحد يكتب، قلنا. إذن نقول وإما ماذا؟ مسورة. والمسورة تنقسم إلى قسمين، إما كلية وإما جزئية، خلاص. إذن إما مخصوصة اللي هي المهملة، وإما إيش؟ طيب مخصوصة أعطني المثال عليها يا شيخ، أعد القراءة. مثال مخصوصة شو؟ زيد كاتب. طيب أعطني مثال على مسورة الكلية. كل إنسان كاتب. كل إنسان كاتب. بعض الإنسان كاتب، لأنها مسورة جزئية. بعض الإنسان كاتب أو بعض الناس كاتب، كلها جائزة. عرفتوا الآن؟ إذن إيش نقول؟ الحملية إما أن تكون موجبة، فإذا كانت موجبة فإما أن تكون مخصوصة أو مسورة. إن كانت مخصوصة يعني إيش رأيكم نحطها مهملة؟ أحسن؟ الثالثة مهملة؟ أنا كيف رسمتها؟ شكلي لخبطت الدنيا في البيت. إيه؟ إذن المسورة هذه تنقسم قسمين، ها؟ إلا يا شيخ. المسورة هذه إيه؟ وأنا هنا مهملة. يا سلام. إذن عندي مخصوصة يسميها المناطق ماذا؟ لها اسم آخر عند المناطق، شخصية، زيد كاتب. لكن لو قلت الطالب كاتب تجي هنا، واضح؟ فمثلا نقول مهملة مثل الإنسان كاتب. الإنسان كاتب، خلاص. إذن نقدر نقول الموجبة لما تكون مخصوصة في شخص معين، شخصية مخصوصة، شخصية زيد، أو مسورة وهي إما كلية أو جزئية. إذا كانت كلية كل، إذا كانت جزئية جزء، بعض. خلاص انتهينا منها، خلاص. نفسها في ليش؟ طيب يقول معاذ نفسها في ليش؟ نفسها في السالبة. نقول شخصية آسف مخصوصة، طبعا نمشي على نظام واحد وجايز شخصية جايز مخصوصة. أيوة، ومسورة، والمسورة تنقسم إلى قسمين، كلية وجزئية. ها، وإما ماذا؟ مهملة. نأخذ الأمثلة، أعطوني الأمثلة مخصوصة. زيد ليس بكاتب. كلية، لا شيء من الإنسان بكاتب. وجزئية، بعض الإنسان ليس بكاتب. طيب، ومهملة، الإنسان ليس بكاتب. واضحة؟ خلاص انتهت؟ أظنها واضحة، سهلة. طيب نقرأ، كمل. لا، أبغى في الحملية. باقي شيء ولا خلاص؟ خلاص؟ اكتبوها. أنا اشتغلتها بطريقة ثانية بس تعطي نفس النتيجة. خلاص انتهيتوا؟ اللي يبغى يصورها يصورها بالجوال، أحسن تكون أحسن عشان يكملها في البيت. هذا يمسح الصبور. خلي باقي بيصور. طيب الآن ننتقل إلى الشرطية المتصلة. الشرطية المتصلة إن كان فيها لفظة إن كان، إن كان ولكن، شرط، شرط ايش سمي الشرطيه؟ الاقامه باقي. حلو، تخلص. احسنت. طيب ننتقل الان الى الشرطيه المتصله. الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة قسمها عندكم المؤلف إلى قسمين، لزومية، ها، اتفاقية. لزومية لابد منها، اتفاقية جت صدفة. عرفت معنى الاتفاقية؟ يعني بالاتفاق، يعني اتفق أن جاءت فجاءت صدفة. أقرأ يا شيخ. قال والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب أسجلها لحظة. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أكيد إن الشمس إذا كانت طالعة إيش يكون النهار إيش؟ موجود. في أشكال هذه؟ في تلازم بينها ولا ما في تلازم؟ هذا المقدم وهذا التالي، هذا المقدم وهذا التالي. طيب في تلازم بين التالي والمقدم؟ في تلازم ولا ما في؟ إذا الشمس طالعة فالنهار موجود. ما اللي يوضح الثاني؟ سؤال برا برا بعيد. ما اللي يوضح الشمس اللي توضح النهار ولا النهار هو اللي يوضح الشمس؟ الشمس اللي توضح النهار. ها، أحد يخالف؟ يقول لا، النهار هو اللي يبين الشمس، الشمس ما توضح النهار. أنت؟ لا لا، النهار هو الذي يوضح الشمس، الشمس ما توضح النهار. عرفتوا؟ الشمس علامة بس، ولا النهار هو اللي يبين الشمس. يقول الله تعالى عن الشمس ماذا؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلها جل إيش؟ جل الشمس. فالنهار هو اللي يوضح الشمس، ما الشمس اللي توضح النهار. إحنا ماخذين الدنيا بالعكس كلها، عرفتوا؟ في القرآن إيش يقول؟ النهار هو اللي علمنا بالشمس، هو الأصل، الشمس علامة بس، وجعلنا الشمس عليه دليلا. هذه ادرسوها لحالها، راجعوا القرآن تكتشف هذا، أن النهار هو اللي يبين الشمس، ما الشمس اللي تبين النهار. طيب الاتفاقية، إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، ناهق ولا ناهق؟ ها؟ ناهق. هل في علاقة بين الحمار ناهق والإنسان ناطق؟ هل في علاقة؟ أحيانا تجي بالصدفة بس، فسميت اتفاقية. واضح هذه المسألة؟ خلاص. إذن الشرطية المتصلة إما أن تكون لزومية أو تكون اتفاقية. انتهينا؟ سجلتوها؟ ننتقل الآن إلى الشرطية المنفصلة. الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مانعة الجمع والخلو، القسم الثاني مانعة الجمع، القسم الثالث مانعة الخلو. خلاص، هذه الأنواع الثلاثة. خلاص، طيب نوضح هذا التقسيم. مانعة الشرطية المنفصلة مثل الزوج، العدد آسف، إما زوج وإما فرد، هذا اللي يسمونه التعاند، بينها تعاند واستخدام حرف إما. طيب مانعة الجمع، مانعة الخلو. مانعة الجمع هي التناقض اللي أخذناه البارح، لا يجتمعان، قولوا أنتم، ولا يرتفعان. مانعة الجمع ها، لا يجتمعان ويرتفعان، اللي نسميه الضد. الثالثة يجتمعان ويرتفعان، ولا يرتفعان. تنغلط، تجد كتابتها، ولا يرتفعان. سجلوها زي ما سويتها نفس الصبورة. طيب نبدأ نقرأ، أقرأ الشرطية المتصلة. العدد إما زوج وإما فرد، زي كذا أمثلة زيها. هات مانعة الجمع والخلو يسميها المناطق الحقيقية، يسميها المناطق الحقيقية. خلاص، عطنا. وهي إما مانعة الجمع والخلو معا كما ذكرنا، إيه؟ وإما مانعة الجمع فقط كقولنا هذا الشيء، وإما أن يكون شجرا أو حجرا. العدد، تابعوا معي في مانعة الجمع والخلو اللي هي الحقيقية. العدد إما زوج وإما فرد، أول شيء في تعاند وفي حرف التعاند اللي هو إما. طيب العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون إيش؟ فرد. فمثلا ثلاثة إيش يعتبر؟ فرد إذا ليس بزوج. أربعة ليس بفرد. خلاص، طيب تعالوا معي، يا أنها توجد الزوج يا يوجد الفرد، فهم لا يجتمعون في رقم واحد. مثلا رقم خمسة نقول زوج وفرد، ما تجي. حتى الصفر، الصفر يعتبر زوجي، صح ولا لا؟ عدد زوجي، لأن اللي قبله فردي واللي بعده فردي اللي هو الواحد. طيب إذا لا يجتمعان، مستحيل يجتمعون، نقول عدد خمسة زوج وفرد، ولا يرتفعان، لابد من واحد منهم، لابد من وجود واحد منهم. فعدد ستة زوج، عدد سبعة فرد، وهكذا كل الأعداد. خلاص، طيب نأتي إلى مانعة الجمع، لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل أعطنا مثال. هذا الشيء إما أن يكون شجرا أو حجرا. هذا الشيء، إما شيء أن يكون شجرا أو حجرا. طيب، هل يمكن يجتمع الشجر والحجر؟ لا، في النقطة الواحدة. لكن يمكن أن يرتفع الشجر والحجر ويجيك حاجة ثالثة مثل حيوان، صح ولا لا؟ إذن لا يجتمعان ويرتفعان، خلاص. عطر الثالثة منعة الخلو فقط، هذه أصعبها، هذه أصعبها، عطر إياها. زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، أن لا يغرق. كيف صارت منعة خلو؟ كيف ما ترتفع؟ طبعا البحر مقصود به أي ماء، البحر المقصود به أي ماء، لا يقصد به ذات البحر، فأي ماء إن كان بركة خزان فيسمون الماء بحر. كيف تجي منعة خلو؟ منعة جمع يعني لا يجتمعان، منعة خلو لا يرتفعان، منعة جمع خلو لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمت وش معناها؟ هذه هي بس. ها؟ مثال صعب؟ يلا حاول تفهمونه. كم قل لي إذا انتهت، إذا جت الإقامة قل لي. ها؟ طيب. ها؟ الغرق ما يجي في غير الماء، إذن إيش نقول؟ يجتمعان، يمكن أن يجتمعان، يكون في البحر ويغرق، صح؟ طيب، هل يرتفعان؟ لا يرتفعان، كيف؟ يجتمعان، يجتمع البحر مع الغرق، صح؟ تجتمع هذه في البحر مع عدم الغرق، هذا الاجتماع في البحر، اي صح، في البحر مع عدم الغرق. طيب، ولا يرتفعان؟ الغرق في غير الماء ما يجي، صح ولا لا؟ او غيرها شيء ولا بس هذه؟ اذا نعيد، نقول زيد اما ان يكون في البحر واما ان لا يغرق، هل يمكن ان يجتمعوا؟ ان يكون في البحر ولا يغرق؟ نقول نعم، صح ولا لا؟ طيب يرتفع ولا يرتفعان؟ قد يكون في البحر ولا يغرق، صح ولا لا؟ واضحة؟ إذن هذه الشرطية ليش؟ المنفصلة. بقي شيء يا شيخ؟ كمل. وقد تكون المنفصلات، دائما نستخدم في المنطق الثنائيات، فهمتوا معي؟ دائما نستخدم المنطق الثنائيات، مثلا العدد إما زوج أو إما فرد، خلاص. يجوز الثلاثيات، يجوز الرباعيات، فالعدد إما مساوي أو ناقص أو زائد، فيجوز مثل هذا، لكننا لا نستخدمه للتبسيط، لأن لا زال هذا الكتاب يعتبر من ليش؟ من المبادئ. واضح الفكرة؟ أعطيكم مثلا في القضية الحملية، مثلا القضية الحملية، مثلا أقول خالد مجتهد، كل مجتهد ناجح، كل ناجح، قولوا أنتم مثلا كل ناجح سعيد، يعني يعيش في حياته سعيد، صح ولا لا؟ كل سعيد، ها نعم، مثلا موفق أو نحوها. إذا نستطيع أن نأتي واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكنهم وجدوا أن فيها صعوبة، لأنك تقعد تشطب، ها واحد اثنين ثلاثة، ثم ترجع تقول خالد موفق مثلا، ففيها كثرة علينا، فقالوا لا نكتفي بثنتين للتبسيط، وإلا يجوز مثل هذا. خلاص، أحد الأسؤال في هذه المسألة؟ طيب، نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى نقف.